لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم العصر، وهي الوسطى، لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه، ظل مضاف وكل مضاف إليه، ظل كل، حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. ثم يلي وقت الظهر، يليه وقت العصر. وتقدم لنا الكلام على أول باب أوقات الصلاة وبيان وقت صلاة الظهر. وهنا يقول: ثم العصر، وهي الوسطى. العصر وتسمى الوسطى، والله جل وعلا أكد على المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الصلاة الوسطى خاصة التي هي صلاة العصر. والدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. فهذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والله جل وعلا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأول وقتها، من حين أن يصير ظل كل شيء مثله. وتقدم لنا أن نهاية وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، فمعناه نهاية وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، فليس بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر فاصل، كما أنه ليس بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فاصل، ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء مباشرة، ينتهي وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. ونهاية وقت صلاة العصر هو الغروب، نهايته غروب الشمس إذا غربت. إلا أن للعصر كما للعشاء وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الاختيار بالنسبة للعصر من حين أن يضيء، من كون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه، ثم يدخل وقت الضرورة. وقيل أطول من ذلك وقت الاختيار، من حين أن يبدأ اصفرار الشمس، وذلك بعد كون ظل الشيء مثليه إلى أن تغيب الشمس، فنهاية الوقت بغروب الشمس. وعرفنا كيف يعرف الوقت بكون كل ظل شيء مثليه أو مثله دون ظل الزوال. فمثلا إذا نصبت شاخصا بمقدار متر مثلا قبيل الظهر يبدأ ظله يتقلص، كلما ارتفعت الشمس نقص الظل ثم يقف لحظة لا يزيد ولا ينقص، ثم يبدأ بالزيادة، فإذا وقف تلك اللحظة ننظر الظل الموجود فهو المسمى بظل الزوال. قد يكون مثل شراك النعل، يعني عرضه 2 سنتي أو 3 سنتي، وقد يكون 6 أقدام و7 أقدام. هذا الذي يسمى ظل الزوال، وهو يختلف باختلاف البلدان، مواقع البلدان، وباختلاف الأزمنة، باختلاف الزمان، لأنها كلما ترتفع الشمس فوق يكون ظل الزوال أنقص، وكلما يكون الوقت شتاء وتنزل الشمس يكون ظل الزوال أطول. ثم إذا عرفنا ظل الزوال ومالت الشمس إلى الغروب بدأ الظل يزيد، هنا دخل وقت صلاة الظهر. متى ينتهي؟ إذا صار ظل هذا اللوح طوله بعد استخراج ظل الزوال، فإذا صار طوله بطوله حينئذ انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. فإذا صار ظل هذا الشاخص بطوليه انتهى وقت الاختيار بالنسبة للعصر وبدأ وقت الضرورة. وقيل ينتهي وقت الاختيار إذا بدأ اصفرار الشمس، يعني تغير لون الشمس. ونهاية الوقت بغروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى وقت العصر ودخل وقت صلاة المغرب. نعم. ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. بما يدرك الوقت، لو أدرك ركعة من صلاة العصر، يعني صلى ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت. وفهمنا من هذا أن من أدرك شيئا من وقت الصلاة ولو لم يدرك الصلاة كلها في وقتها فقد أدرك الوقت، فتعتبر صلاته أداء لا قضاء. إذا كبر لصلاة العصر ثم ركع ركعة ثم غربت الشمس، فهل أدرك الوقت أم لم يدركه؟ أدركه. وهل تعتبر صلاته قضاء أم أداء؟ تعتبر أداء. نعم. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. تعجيل صلاة العصر أفضل، وكل الصلوات كما تقدم لنا تعجيلها أفضل ما عدا العشاء فالتأخير أفضل، والظهر إذا اشتد حر الشمس. فإذا العصر تعجيلها أفضل، والدليل على هذا حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر يقول: ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني إلى أهله ومكان سكنه، في أقصى المدينة والشمس حية، يعني يصل هناك والشمس حية، معنى حية يعني أنها لا تزال بيضاء لم يخالطها اصفرار. نعم. فصل. ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، ثم قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ويكره تأخيرها عن أول وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت. متفق عليه. ثم بعد المغرب، بعد صلاة العصر، وقت صلاة المغرب، ويبدأ وقت صلاة المغرب من حين أن تغيب الشمس، ويستمر إلى غياب الشفق، الشفق الأحمر الذي يكون في جهة المغرب، الذي يكون نتيجة ضوء الشمس على بعد، فيكون الشفق في جهة الغروب أحمر، ثم إذا غاب وانتهى معناه انتهى وقت صلاة المغرب. وصلاة المغرب الأفضل والمؤكد تعجيلها، ويكره تأخيرها، بخلاف غيرها من الصلوات فلا يكره تأخيرها ما دام في الوقت، وفي وقت الاختيار بالنسبة لما له وقت اختيار ووقت ضرورة. أما المغرب فالأفضل تعجيلها ويكره تأخيرها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمه جبريل أمه في صلاة المغرب اليومين في وقت واحد بعد الغروب مباشرة، دليل على أن الأفضل الصلاة في هذا الوقت، ولم يؤخرها صلى الله عليه وسلم إلى الشفق، غياب الشفق، وإنما بين بالقول صلوات الله وسلامه عليه أن الوقت يمتد، لكن لا ينبغي التأخير إليه إلا من حاجة. نعم. فصل. ثم العشاء، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني. وعنه آخره نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم وأبو داود. ثم يلي وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء، وأول وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الأحمر. إذا انتهى وقت صلاة المغرب دخل مباشرة وقت صلاة العشاء، ليس بينهما فاصل. وآخره ثلث الليل الأول، وقيل آخره نصف الليل الأول. ثم يستمر الوقت وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. فالمغرب لها وقت واحد، والمبادرة في أول الوقت أفضل. والعشاء لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الاختيار من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل الأول. ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. إذن صلاتان من الصلوات الخمس لهما وقت اختيار ووقت ضرورة، وهما صلاة العصر وصلاة العشاء. وبقية الصلوات لها وقت واحد، والأفضل المبادرة في أول الوقت، إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل. نعم. والأفضل تأخيرها، لقول أبي برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه. تأخيرها في وقت الاختيار لا وقت الضرورة. وقت الضرورة للضرورة خاصة لمن كان نائم أو نحو ذلك، وأما وقت الاختيار فتأخيرها إلى آخره أفضل ما لم يشق على المأمومين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في العشاء، إن رآهم عجلوا عجل، وإن رآهم أي الجماعة أبطأوا أخر صلى الله عليه وسلم. فملاحظة ومراعاة حال الجماعة مطلوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا عجلوا فلا يحسن حبسهم إلى ثلث الليل الأول، وإن تأخروا فلا بأس، إذا تواطأوا على التأخير فحسن. تأخيرها إلى آخر الوقت وقت الضرورة أفضل. والمراد إذا قلنا ثلث الليل أو نصف الليل، ننظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل، ثم ننظر نصفه. حسبنا هذا وجدناه مثلا 9 ساعات، مثلا ثلث الليل الأول 3 ساعات من بعد غروب الشمس، نصف الليل الأول 4 ساعات ونصف من بعد غروب الشمس، وهكذا. نعم. ويستحب أن يراعى حال المأمومين، لقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا. أحيانا وأحيانا، أحيانا يعني يتقدم وأحيانا يؤخر. نعم. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر. وقت الجواز يسميه بعض العلماء وقت الجواز، وبعض العلماء يسميه وقت الضرورة، يعني وقت يجوز أن تفعل فيه وتدرك الصلاة في وقتها، لكنه لا ينبغي أن تؤخر إليه إلا لحاجة. نعم. ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. نعم. فصل. ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف. هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، أن وقت الفجر من طلوع الفجر. نعم. وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، لأن الفجر فجران كما ورد، الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب يطلع قبل الفجر الصادق، وهو كما مثل في الحديث كذنب السرحان، يعني يأتي بياض مستطيل طولي، بخلاف الفجر الصادق فهو يأتي بعده، وهو الذي يأتي معترض في الأفق. نعم. وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها ثم قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث جبريل مثله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اليوم الأول من حين طلوع الفجر، ثم صلى الفجر في اليوم الثاني قبيل طلوع الشمس لما أسفر، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما انصرفوا من الصلاة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، قالوا: أطلعت الشمس أم لم تطلع؟ يعني على وشك طلوع الشمس. فنهاية وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. نعم. والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعن يعني أنهن يخرجن من المسجد مع طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وترتيله عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجن وهن متلفعات ما يعرفن، يرى الشاخص ولا يدرى من هذه، من اختلاط الظلام بالنور. نعم. وعن يراعى حال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لما ذكرنا في العشاء. يراعى حال المأمومين، وينظر في الأوقات، مثلا في وقت الصيف مثلا لو أخر لأن الليل يكون قصير، وفي الشتاء لو قدم لأن الليل يكون طويل والنائم قد أخذ ما يحتاجه من النوم. نعم. فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبة كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. نعم. وتجب الصلاة بأول الوقت، ما معنى هذا الكلام تجب الصلاة بأول الوقت؟ لا شك إذا قلنا الوقت وقت العصر كذا إلى كذا، فمعناه أنه أي وقت أي جزء من هذا الوقت أدى الصلاة فقد أداها. لكن قوله تجب في أول الوقت له فائدة، فمثلا المرأة طاهرة ليست بحائض ولا نفساء، دخل وقت صلاة العصر الساعة مثلا 3:30 ظهرا، دخل الوقت، أرادت أن تقوم تصلي فلم تفعل، انتظرت حتى صارت 4:45 بعد ربع ساعة من دخول الوقت، قامت لتصلي فرأت الحيض أنها حاضت. في هذه الحال يكون استقر وجوب صلاة العصر عليها، فإذا طهرت بعد 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام وجب عليها أن تصليها، لأنه لا يصح أن تصليها وهي حائض وقد استقرت في ذمتها. دخل وقت صلاة العصر ثم لم يقم المرء للصلاة، الأمر فيه سعة، وقت الاختيار واسع الحمد لله، لكنه بعد دخول الوقت بربع ساعة أو بنصف ساعة أصيب بجنون واستمر معه الجنون 10 أيام 15 يوم أو أكثر أو أقل ثم أفاق، يجب عليه أن يصلي العصر لأن وقتها دخل وهو مخاطب بها، ولم يفعل فعليه أن يقضيها الآن. ومثل ذلك النفساء، دخل عليها وقت صلاة العصر ثم بعد دخول الوقت بنصف ساعة وهي لم تصلي بعد ولدت فأصبحت نفساء، فلا يصح لها أن تؤدي الصلاة الآن وقد استقرت في ذمتها، فإذا طهرت بعد شهر أو 40 يوما أو أقل من ذلك فيجب عليها أن تقضي صلاة العصر التي دخل وقتها وهي طاهرة لم يصبها النفاس. نعم. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان، أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر، والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء. ومن أدرك تقدم لنا أن المرأة إذا طهرت قبيل المغرب ثم اشتغلت بالاغتسال ثم غربت الشمس يجب عليها أن تصلي العصر وتصلي الظهر لأنهما يجمعان في وقت واحد، وهي أدركت العصر لأنها طهرت قبل الغروب بنصف ساعة أو أقل أو أكثر، فأدركت وقت العصر فتصلي العصر وما يجمع إليها قبلها، هذه مقابلة لها، أدركت وقت صلاة الظهر ثم حاضت أو ولدت قلنا يجب عليها أن تصلي الظهر إذا طهرت، هل يجب عليها أن تصلي العصر لأن الظهر تجمع مع العصر؟ روايتان، قيل تصليها لأن الوقتين للصلاتين بمثابة الوقت الواحد، والرواية الثانية ولعلها الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنها لا يلزمها إلا صلاة الظهر التي أدركتها، لأن العصر دخل وهي في حال العذر، فهي غير مخاطبة بها ولا مأمورة بها، بخلاف الأولى فهي الظهر تجمع مع العصر ووقتهما واحد فأدركت الوقتين، وهنا أدركت وقت الظهر فقط ثم حاضت في وقت العصر فهي غير مخاطبة.